حينما كان مؤجلا سواء استلمته أنت بنفسك أو أنبت غيرك يستلم، لكن المشترى لم يدخل في حوزتك ولم يدخل في ذمتك ولم يبقى إيش، ولم يكن لك عليه سلطة، فلا يجوز لك أن تبيعه حتى تستوفيه. وهكذا يقول مالك رحمه الله في رجل ابتاع من رجل طعاما، يعني اشتراه، فلما جاء الأجل وأراد أن يأخذ الطعام الذي ابتاعه قال البائع أحيلك على غريم لي تستوفي حقك علي من حقي عليه. فإن كان الطعام المحال عليه بعقد سلم وحل أجله فلا مانع من الإحالة، وإن كان الطعام الذي يحيل عليه ببيع وشراء ولكن لم يقبضه لا تصح ليش الإحالة عليه، والله أعلم. الطعام سلفا حالا، ما هو سلف بعد انت السلف حقك بعد شهرين، والسلف حقك مع الثاني اللي هو نمرة ثلاثة بعد أربعة أشهر، هذا جاء في موعده قال لك اعطيني الموعد بينه وبينك شهرين، تحيل على اللي لسه باقي عليه أجله أربعة أشهر، معناها باقي شهرين، لأن لك على هذا بأربعة أشهر ولك على هذا بشهرين والشهرين حقت هذه انتهت، هذا لسه باقي له زمن، هل يجوز أن تحيل على سلف لم يحن أجله؟ ليس من حقك أنت أصالة أن تطالب بتسليمه، فمن باب أولى أن تحيل عليه، لأن الشرط بينكما في أجل معلوم. إذا ليس من حقك أن تطالب قبل حلول الأجل، فإذا من باب أولى لا يصح منك أن تحيل عليه قبل حلول أجله. إذا وافق مين المشتري؟ لا تقول المشتري، المشتري يبغى في أقرب وقت، قول إذا وافق البائع، البائع هو الملزم بالسداد، لا يلتبس عليك، هذا مشتري وهذا بايع ومشتري وهذا بايع فقط ولا لا، فهذا اشترى من هذا على مهلة شهرين وهذا بعد اسبوع اشترى من هذا على مهلة ستة اشهر، فلما انقضت شهران للبائع الاول قال له احيلك على فلان، فلان هذا حل الاجل ولا بقي مدة؟ بقي قديش؟ الا اسبوع. إذن هل يحق له أن يحيل على هذا؟ من يقول أنت تقول إذا رضى المشتري وافق في إيش؟ في الإحالة. إحنا هذا النقطة اللي بندور عليها. القاعدة يا إخوان أن الغريمة الدائن، هذه مسألة جانبية صرف النظر عن بيع والسلف، لهذا عند هذا 1000 ريال فجاء يطالبه قال والله مرحب لي عند هذا 5000 وخذ منها 1000 ويكتب له ورقة احلت الزميل علي على الزميل حسن 1000 ريال مما لي عنده، يبقى هذا دائن لهذا وهذا دائن لذاك، فجاء الدائن الاول للمدين رقم 2 وجاء المدين رقم 2 واحال على هذاك، هل من حق الدائن الاول ابو 1000 ريال ان يقول لا اقبل الاحالة او ما اقبلش؟ ها لا، انا ابغى هذا اللي جاوب. شوف لك من حقه، ها ايش تقول انت يا جماعة؟ صاحب الحق جاي طالب بحقه قال له حولتك على فلان، من حقه يقول قبلت الحوالة ويروح ولا ليس من حقه؟ يقول مالي شغل. ايه المحال والمحيل،

ولكن لا يريد أن يشفع، ما عليه يكون يبيع ولا لا. ثم بعد ذلك مضت مدة، سقطت حقه في الشفعة ولا لا؟ ترك الشفعة عندما علم بالبيع. شوف الناس أسفوا، أنت عارف اللي اشترى هذا مين؟ ده رجل صفته وصفته حتتعب معاه وحيسوي، اطلب شفعة. قال والله الشفعة راحت. فجاء المشتري وتفاهم مع البائع وهو الأخ الأصغر على أن يقيله البيعة. على إيش؟ أن يقيله البيعة. قال له مرحب، أقلتك. ورجع النصف لمين؟ للأخ الأصغر. وأصبحت رجعت الدار مناصفة بين الأخوين. الأخ الأكبر الذي كان يريد أن يشفع في بيعة أخيه الأصغر، حينما جاء عقد الإقالة، هل يشفع بسبب الإقالة أم لا؟ إيش تقول يا جماعة؟ إحنا قلنا الشافعي وأحمد يقولون إيش؟ الإقالة فسخ، والفسخ ما فيه شفعة ولا لا؟ إذن الأخ الأكبر على مذهب أحمد والشافعي حينما سمع بالإقالة وجاء يقول أشفع، نقول له لا، ما في بيع لأننا فسخنا العقد. فعلى مذهب أحمد ومذهب الشافعي ما في إقالة، وعند مالك في إقالة، في أقصد في شفعة. فإذا جاء الأخ الأكبر ليشفع عند الإقالة، أحمد والشافعي يقول لا، ما لك شفعة لأن هذا ليس بيعة. مالك يقول لك عند أبي حنيفة هي فسخ بين الأخ الأصغر والبائع والمشتري، وهي بيع بالنسبة للأخ الأكبر، ومن حقه أن يطلب الشفعة. يبقى أبو حنيفة جمع بين إيش؟ بين المذهبين. مالك يقول الإقالة بيع، أحمد والشافعي يقول الإقالة فسخ، وأبو حنيفة يقول هي بيع بالنسبة لشخص خارجي، وهي فسخ بالنسبة للمتعاقدين. فهنا مالك يقول على أنه يرى أن الإقالة بيع، ويجيز الإقالة في الطعام قبل أن يستوفي. طب أنت بتقول لا يجوز بيع الطعام حتى تستوفي، وكيف أجوزت الإقالة؟ قال الإقالة إحسان ولا إساءة؟ إحسان. من أقال عثرة أخيه في الدنيا أقاله عثرته يوم القيامة. فإذا كانت الإقالة معروف وإحسان، مالك يقول نظرا لوجود المعروف هنا وليس هناك وسيلة إلى ربا ولا محرم، جوزنا الإقالة في الطعام وفي غيره. إذن العلماء متفقون على أن الإقالة تجوز قبل القبض، فلا مانع في ذلك.